إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، ورسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: كنت فيما مضى أستولي على بعض أمتعة زملائي في العمل وأقوم باستخدامها لمصلحة الشخصية، وأريد الآن أن أتوب، فهل لي من توبة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور صبري عبد الرؤوف. الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن مثل هذا التصرف إن دل على شيء فإنما يدل على عدم التخلق بأخلاق الله، لأن مثل هذا التصرف خيانة، خاصة وأن الزملاء يعرفون من المتعدي، وربما كان خوفهم من وقوع ظلم عليهم أو إساءات تقع عليهم كانوا يخشون منها، فكانوا يسكتون خوفا من الظلم الذي ربما وقع. وهذا خطأ كبير ممن علم الحق وسكت عليه، والساكت عن الحق شيطان أخرس. فمن تعدى على متاع الغير أو بعض الأجهزة التي يستخدمها بعض الموظفين فهو آثم بفعله وظالم لنفسه، وإنه استحق عقاب الله عز وجل في الآخرة، وظالم لغيره أيضا لأنه ألحق الضرر بالآخرين. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وجاء في سنن أبي داود عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في سنن أبي داود أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذ أحدكم من متاع أخيه لاهيا أو جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. من المعلوم لقبول التوبة أنه لا بد أن يقوم برد الحقوق لأصحابها، لكنه وكما ورد في الرسالة يخشى من الفضيحة، بالإضافة إلى أن بعض هذه الأشياء قد فنيت أو هلكت أو انعدمت، ماذا يفعل؟ أما بعد الاستيلاء على ممتلكات الغير واستعمالها فهذه مسألة هامة جدا، لأن من أراد التوبة من هذه الذنوب فلا بد أن يرد الحقوق إلى أصحابها، بمعنى أن يقوم برد العين التي استولى عليها إن كانت باقية، فإن كانت غير باقية فعليه أن يرد قيمتها، أو يقوم بجمع زملائه وعليه أن يطلب منهم المسامحة، فإن سامحوه برئت ذمته، وإن لم يسامحوه فسوف يأخذون حقهم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من مستمع يقول في رسالته: ابتعدت عن الصلاة لمدة 5 أعوام وقد تبت إلى الله تعالى، وأقضي الآن ما علي من الفوائد، فأقضي مع كل فرد عددا من الفوائد من مثله، لكن ذلك يؤثر على صلاتي للسنن الرواتب وصلاة النفل بوجه عام، فأنا أحب التطوع بالصلاة ولا أدري أي صلوات أقدم على الآخر، هل أقدم قضاء الفوائد أم صلاة السنن الراتبة أم صلاة التطوع؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فلقد فرض الله علينا الصلاة وجعل لها أوقاتا تؤدى فيها، فقال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فمن المقرر أن الفرائض الخمس قد أوجبها الله سبحانه وتعالى على كل مسلم مكلف في أوقات محددة، ويأثم المسلم بتأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر. فقد أخرج الشيخان بسنديهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لصاحب هذه المسألة وهذه الرسالة ومن شابهه نريد أن نفصل له الأولويات. هو يؤدي الفوائد قضاء، لكن بعد ذلك هل يؤدي السنن الرواتب أم النوافل؟ إذا كان قضاء الفوائد يؤثر على أداء السنن الرواتب وعلى النوافل، فأيهما يقدم؟ الحنفية يرون تقديم قضاء الفوائد على النفل المطلق بخلاف السنن المؤكدة والرواتب كذلك. قال العلامة ابن عابدين: الاشتغال بقضاء الفوائد أولى وأهم من النوافل إلا سنن المفروضة وصلاة الضحى وصلاة التسبيح والصلوات التي رويت فيها الأخبار. ويرى المالكية والحنابلة أنه يحرم على من عليه فوائد أن يصلي النفل المطلق، فلو صلاه لا ينعقد. وأما النفل المقيد كالسنن الرواتب والوتر فيجوز له أن يصليه في هذه الحالة، ولكن الأولى له تركه إن كانت الفوائد كثيرة. وذهب الشافعية إلى التفرقة بين الفائتة بعذر والفائتة بغير عذر، فقال الإمام ابن حجر رحمه الله في الفتاوى الكبرى: ومن عليه فوائد فإن كانت فائتة بعذر جاز له قضاء النوافل معها سواء الراتبة أو غيرها، وإن كانت فاتت بغير عذر لم يجز له فعل شيء من النوافل قبل قضائها، لأنه واجب عليه فورا، وبصرف الزمن للنوافل تفوت الفورية، فليزمه المبادرة لقضائها. وبناء على ذلك فيجب على من كان عليه صلوات فائتة ولو لمدة طويلة بلغت سنوات أن يشتغل بقضاء ما عليه من الفرائض، فإن كان يرى من نفسه أن لديه القدرة على الإتيان بالنوافل الراتبة وقضاء الفوائد معا لوجود متسع في الوقت، فلا حرج عليه في تقديم النافلة الراتبة على الفريضة الفائتة. وإن كان يرى أن الاشتغال بالسنن الراتبة لا يترك متسعا من الوقت لقضاء ما عليه من الفرائض الفائتة، فعليه أن يقدم قضاء ما عليه من فرائض فائتة، والله سبحانه وتعالى أعلم. إخوة الإمام، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.